الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نشرع بإذن الله تعالى في المجلس السادس من مجالس التعليق على متن الأصول الثلاثة للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد وصلنا إلى الأصل الثاني، اقرأ يا معاوية. الأصل الثاني: معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. حسبك. الأصل الثاني: معرفة دين الإسلام بالأدلة. الدين يطلق على الجزاء والحساب والعمل والقضاء، لكن اصطلاحا ما شرعه الله في كتابه او على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من احكام واصول وقواعد وشروط واركان وفرائض وواجبات وغير ذلك. ثم عرف الشيخ الاسلام بالمعنى العام، وسوف ياتي معنا تعريفه بالمعنى الخاص. بالمعنى العام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والبراءه من الشرك واهله. الاستسلام اي الخضوع لله، أي الخضوع التام لله بإخلاص العبادات الظاهرة والباطنة لله وحده لا شريك له، مع الإقرار الكامل التام بربوبية الله وبإفراده سبحانه بصفات الكمال ونعوت الجلال، وبإثبات ما أثبت لنفسه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم دون تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل. قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال سبحانه: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. وقال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وقال سبحانه: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقد تقدم معنا الكلام في أقسام التوحيد في التعليق على متن القواعد الأربعة وفيما مضى معنا من الدروس. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: والانقياد له بالطاعة. فهذه الجملة وجملة البراءة من الشرك أو الخلوص من الشرك هما من جملة الاستسلام لله بالتوحيد، لأن العبد إذا استسلم لله بالتوحيد انقاد له بالطاعة وتبرأ من الشرك وأهله لكن الشيخ أراد في ذكرها التوكيد وزيادة ماذا؟ زيادة البيان. أراد الشيخ في ذكرها ماذا؟ التوكيد وزيادة البيان، لأنه لا يكون مسلما من لم ينقد لله وأوامره، ومن انقاد بظاهره ولم ينقد بباطنه كان منافقا. كذلك لا يكون مسلما من جاء بنقيض التوحيد وجاء بماذا؟ بمفسداته، لا يكون مؤمنا، لا يكون مسلما. فلا بد للمستسلم لله بالتوحيد من أن ينقاد لله بالطاعة وأن يتبرأ من الشرك وأهله، أن يتبرأ من الشرك وأهله. طيب، معنى الانقياد هو الإذعان لله بالخضوع لأوامره واجتناب نواهيه وبقبول قضائه وقدره وشرعه، وذلك يكون بامتثال شرائعه والتزامها. صحيح، يكون بماذا؟ وذلك يكون بامتثال شرائعه والتزامها. والطاعة المراد بها ها هنا ما هي؟ العبادة. الطاعة المراد بها ها هنا هي العبادة. طيب، ما هو تعريف العبادة؟ هي اسم جامع كل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. شارك خلك. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وروى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وجميع الآيات التي تأمر بالأمر أو تأتي بالأمر هي داخلة في هذا القسم، داخلة في هذا القسم هو الإسلام العام بالمعنى أو بقسم الانقياد. جميع الآيات التي تأتي بالأمر هي داخلة في قسم الانقياد. ومن أبى الانقياد مثله كمثل من؟ كمثل إبليس. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فمن لم ينقل لله عز وجل كان مثله كمثل إبليس. وتمام التعريف البراءة من الشرك وأهله، وفي بعض النسخ الخلوص من الشرك وأهله، أي الخلوص والمباينة والمفارقة للشرك. والشرك ما هو؟ هو جعل حق الله، هو جعل ما هو حق لله عز وجل لغير الله عز وجل، هو جعل ما هو حق لله لغير الله. تمام. طيب من هم أهله في قوله البراءة من الشرك وأهله؟ من هم أهل الشرك هنا المقصود فيهم؟ هم الذين اقترفوا الشرك، هم الذين اقترفوا الشرك وحسنوه. ويدل على هذا القول قوله تعالى إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. وقوله تعالى أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. أذن قوله سبحانه ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قوله سبحانه فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أنت قدم هيك شوي، قدم. والشرك كم نوع يا معاوية؟ لا، الشرك كم نوع؟ نوعان، شرك أكبر وشرك أصغر. طيب الشرك الأكبر مخرج من الأحسن، الشرك الأصغر نعم منقص لكمال التوحيد وهو خطر على دين العبد، قد تقدم معنا بيانه. وأما الإسلام في المعنى الخاص، هو الذي كنت تريد أن تسأل عنه صحيح؟ الإسلام في المعنى الخاص هي الشريعة المحمدية، هي الشريعة المحمدية التي أرسل الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم للناس كافة إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. قال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. وقال سبحانه قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وأما الإسلام بالمعنى العام هو دين جميع الأنبياء، هو دين جميع الأنبياء والمرسلين. قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقوله تعالى في إبراهيم وإسماعيل ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وقوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا يكفي ذلك، كثير جدا. هذا الإسلام في المعنى العام، وهو الإسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وأما بالمعنى الخاص يراد فيه الشريعة المحمدية. قال تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وقال سبحانه: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وقال سبحانه: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث أبي هريرة: أنا أولى الناس بابني مريم والأنبياء أولاده علات، ليس بيني وبينه نبي، أي على دين واحد وشرائع مختلفة. ثم قال المصنف رحمه الله: وهو ثلاثة مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. المرتبة الأولى، خليك معي، المرتبة الأولى مرتبة الأعمال الظاهرة وهي تسمى ماذا؟ الإسلام. المرتبة الثانية مرتبة الأعمال الباطنة وتسمى الإيمان. والمرتبة الثالثة وهي أعلى المراتب وهي إتقان الإسلام والإيمان، أي موافقة الظاهر والباطن قولا وعملا، وهي الإحسان. أحسنت. ويدل على هذا التقسيم قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. فالله عز وجل ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وكل مرتبة لها أركان، وكل مرتبة لها أركان، أي أن هذه المراتب الثلاثة لكل مرتبة منها مباني يجب عليك معرفتها وتحقيقها. ثم شرع ببيان أركان الإسلام. قال المصنف: فأركان الإسلام خمسة، اقرأ. أركان الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. هذه الأركان هي المذكورة في حديث ابن عمر الذي رواه الشيخان، قال رضي الله عنه: قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. هنا جاءت على الخفض. تمام. ثم قال: فدليل الشهادة. دليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أي أن الله عز وجل شهد وأشهد الملائكة وأولو العلم، وهذا يعني تكريم للعلماء وتفضيلا لهم، أنه أشهدهم على وحدانيته سبحانه وتعالى. وقال معناها: لا معبود بحق إلا الله، أي لا مألوه يستحق العبادة إلا الله. ويدل على هذا المعنى الكتاب والسنة ولغة العرب والواقع. انتبه عليه، أنت تناقش المداخل كثير. قال لك معنى راح يطلع لك شيخ أشعري يقول لك في هذا الباب، يعني يحاول يلبس عليك أنت تناقش الأشاعرة الأولى الاثنين. تمام. أما من الكتاب قوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. هذا الدليل الأول على معنى أنه على معنى الشهادة أنها ماذا؟ لا معبود بحق إلا الله. أنه لا معبود بحق إلا الله. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. هذا أول شهادة. الشهادة الثانية قوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فهنا جاءت بمعنى الإله أي المألوه المعبود. وقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبد. فهنا جاءت بمعنى العبادة، جاءت بمعنى العبادة. الأول جاءت بمعنى الاستحقاق، الثاني بمعنى المألوه، الثالث بمعنى العبادة، والآن سوف يأتي معنا بيان ذلك. فقولنا لا، لا إله أي لا معبودة أي لا مألوها، وهنا الخبر محذوف مقدر أي لا مألوها بحق، أي لا مألوها بحق. طيب من أين أتيتم بحق؟ ذلك بأن الله هو الحق. لا إله مألوها بحق أي معبودة بحق، من أين أتيتم بمعبود؟ أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. تمام؟ لا إله معبودة بحق إلا الله، إلا حرف استثناء أداة استثناء الله. تمام؟ طيب من السنة ما رواه الشيخان عن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن أو من النار، يباعدني من النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصلي الرحم لعدم التقاء الساكنين، كسرنا اللام، وتصلي الرحم. وحديث معاذ المشهور: ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله، أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله عز وجل ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، غير ذلك من الأدلة. طيب أين وجه الاستدلال في الأحاديث؟ حق الله على العباد أي يعبدوه، أي يعبدوه ولا يشركوا شيئا، فجاء بمعنى العبادة بمعنى الاستحقاق، أي أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، أي أن حق العبادة لله عز وجل ولا تجعل له ندا. طيب من لغة العرب أن الله معناه المألوه المعبود، وهو من مصدر أله يأله، وبإجماع النحاة أن هنا خبر محذوف وتقديره بحق، لأن الأدلة بأجمعها تدل على أن لا يناسب هنا الحذف إلا الاستحقاق، إلا الاستحقاق. وأما من الواقع، شوف، وأما من الواقع، نحن الآن استدللنا على هذا المعنى من الكتاب ومن السنة ومن اللغة، الآن من الواقع يبطل ذلك أن هناك معبودات باطلة، صحيح؟ أن هناك معبودات باطلة كثيرة اتخذت آلهة من دون الله عز وجل. فبين ذلك أن معناه الذي لا ريب فيه أنه لا يستحق العبادة إلا الله، ويدل على ذلك من القرآن: أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. فكانوا يعتقدون، ماذا كانوا يعتقدون هؤلاء؟ كانوا يعتقدون أن هذه آلهة تعبد من مع الله عز وجل، صحيح؟ فهم لما احتجوا قال: أجعل الآلهة إله واحدة، فيوجد آلهة باطلة كثيرة، فلو قلنا معناها لا معبود إلا الله و ولا يوجد هنا تقدير ولا حذف كما يقول البعض، لا معبود إلا الله هكذا بهذا المعنى، لا يوجد معبودات أخرى، لا لا لا يعني يجتمع المعنى، لا ينضبط المعنى ها هنا، لأن توجد معبودات أخرى باطلة. صحيح؟ فقط على وجه الاستحقاق، وهنا جاءت على وجه الاستحقاق، وإلا هذه المعبودات موجودة كثيرة. فلو قلنا لا معبود إلا الله لا يوجد معبودات أخرى، سوف يأتي معنا إن شاء الله الجزام. فلا معبود بحق، وهنا الحق للاستحقاق، أي أنه لا مألوه يستحق العبادة إلى الله عز وجل. وممن ضل في معنى الشهادة فرق كثيرة، منها الأشاعرة كالأشاعرة وبعض الصوفية الذين قالوا بوحدة الوجود، وبعض الصوفية الذين قالوا بوحدة الوجود. أما الأشاعرة فحصروها بمعنى المعرفة حتى جوزوا كثيرا من الشركيات، وأما الصحيح جاءت بمعنى الإرادة والطلب، ولا يكتفي في تحقيقها معرفة الخالق والإقرار بربوبيته. ودل على ذلك قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكذلك ظل في معناها بعض الصوفية. شوف الأشاعرة ماذا قرروا؟ أن الإله هو المخترع، وأن معناها هنا المعرفة بهذا المخترع بهذا الرب، لا معناها الاستحقاق للعبادة لهذا الرب. تمام؟ فلهذا تجدهم كثيرا يجوزون الكثير من الشركيات تحت هذه القواعد الكلامية. فعندهم من عرف الرب تبارك وتعالى قد دخل في التوحيد، ولهذا عندهم التوحيد هو النظر، يقولون لا توحيد لمن لم ينظر. كيف النظر؟ أنه يذهب فيتدبر إلى أن يصل إلى الرب بمحض العقل، فإن وصل إلى أنه هناك رب، هناك رب إله خالق لهذا الكون، هنا أصبح مؤمنا، هكذا في اعتقادهم. ولهذا جوزوا كثيرا من الشرك كطلب الدعاء من الموتى وغير ذلك من هذا المنطلق. وأما السبب الرئيسي عندهم هو تعريف التوحيد بالمخترع، وعندهم توحيد الألوهية لازم لذلك لا صريح. سوف يتبين. وكذلك ظل في معناها بعض الصوفية حتى قالوا أن كل إله يتمثل فيه الرب، فكل معبود هو الله. شوف، فقالوا كل معبود هو الله، وليس عندهم شرك إلا بالاعتقاد، ليس عندهم شرك إلا بالاعتقاد المصروف. فعندهم مثلا فمن سجد للصنم يريد بسجوده للصنم الله عز وجل، عندهم هذه العبادة لله عز وجل. وممن قال بذلك الزنديق ابن عربي، ابن عربي مو العربي، العربي هذاك المالكي أيضا أشعري، لكن نحن نتكلم على ابن عربي الملحد. وهذا أجمعت الأمة على تكفير من لم يكفر. تمام؟ حتى أنه وصلت فيه الحال أنه يقول أنا الله والله أنا، هكذا يقول بهذا اللفظ عدو الله. وهذا الخلل أنه عرف معنى الإله هنا بمعنى الرب، فقال لا رب أو لا خالق أو لا رازق هنا إلا الله. فهنا عنده أن هذا المعنى أنه لو عبد هذا الصنم فهذا الصنم الأصل في عبادته لله، إلا إن أراد في ذلك المخلوق لم يرد في ذلك الله عز وجل. شوف من أين أتوا القول. فالمعنى الذي لا ريب فيه ولا شك فيه لمعنى لا إله إلا الله، أي أنه لا معبود بحق إلا الله، أي أنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله. فمن عرفها بغير ذلك يلزمه إلزامات باطلة كثيرة، يلزمه إلزامات باطلة كثيرة، أو قد يضل كما ضل هؤلاء. تمام؟ أو يضل كما ضل هؤلاء. من أين بدأ ضلالهم يا عماد؟ من تعريف الشهادة. فهم خالفون بأصل التوحيد، بأصل معرفة الكفر بالطاغوت، بأصل معرفة معنى الشهادة ومن هنا أطلقت. وكثير من الناس ما ينتبه لذلك في حال النقاش مع هؤلاء المبتدعة، لا ينتبه أن أصل الخلاف هو في توحيد الرب تبارك وتعالى، بل الخلاف بيننا وبين هؤلاء هو في ذات الرب سبحانه وتعالى. فنحن عندنا مثلا أن الرب سبحانه وتعالى يتكلم يسمع يبصر ويرى، ينزل متى شاء يفعل ما شاء. أما عندهم أن الرب أبكم أصم أعمى لا يستطيع أن يفعل ما يشاء، عندهم الرب عدم أصلا، هم يقولون لا داخل العالم ولا خارج العالم، كلام فلسفي. ثم حالهم يعود إلى أنه ليس هناك إله، أن الإله عدم، عدم مجرد اسم مجرد وهم. أما أهل السنة والجماعة يثبتون الرب سبحانه وتعالى صفات الله عز وجل بما أثبتها لنفسه أو أثبتها له النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتقدون أن الله عز وجل فوق السماء فوق العرش بائن من خلقه، وأنه يسمع ويرى ويبصر، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بعد أن نفى أثبت، هو الذي أثبت لنفسه السمع، هو الذي أثبت لنفسه البصر. فنحن نعبد ربا يستطيع أن يفعل ما يشاء، نعبد ربا له صفات الكمال ونعوت الجلال، وأما هم يعبدون عدم، نسأل الله عز وجل السلام. والخلاف بيننا وبين هؤلاء هو في أصل التوحيد، هو في أصل ذات الرب تبارك وتعالى، هو في أصل ذات توحيد الرب تبارك وتعالى. هم عندهم أن توحيد الله عز وجل، هم عندهم أن توحيد الله عز وجل هو بالمعرفة، أما عندنا توحيد الله عز وجل لا يتحقق إلا بالمعرفة والإثبات والإرادة والطلب. فلا بد أن يأتي العبد بأنواع التوحيد المتلازمة التي لا ينفك بعضها عن بعض، أن يوحد العبد ربه بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأن لا يكتفي بواحد ويجحد الآخر. لا بد أن يأتي بأنواع التوحيد كاملة من أجل أن يثبت أو أن تثبت قدمه وأن يثبت قلبه على هذا الدين، وإلا غير ذلك فليس بمسلم. من جحد نوع من أنواع التوحيد هو ليس بمسلم. وأنواع التوحيد قلنا هي متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض. قال الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله: وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية وهو اعتقاد أن الله وحده خلق العالم، كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام والتصوف، من أهل الكلام والتصوف. ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد، وأنهم إذا شهدوا هذا وفنوا فيه فقد فنوا في غاية التوحيد. فإن الرجل لو أقر بما يستحقه الرب تعالى من الصفات ونزهه عن كل ما ينزه عنه، وأقر بأنه وحده خالق كل شيء، لم يكن موحدا وأقر بأنه وحده خالق كل شيء لم يكن موحدا حتى يشهد بأن لا إله إلا الله وحده، فيقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة، ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له. والإله هو المألوه المعبود الذي يستحق العبادة، وليس هو الإله بمعنى القادر على الاختراع. فإذا فسر، انظر إلى كلامها هنا، فإذا فسر المفسر الإله بمعنى القادر على الاختراع، بمعنى القادر على الاختراع، واعتقد أن هذا المعنى هو أخص وصف الإله، وجعل إثبات هذا هو الغاية في التوحيد، كما يفعل ذلك من يفعله من متكلمة الصفاتية، وهو الذي ينقلونه عن أبي الحسن الأشعري وأتباعه، لم يعرفوا حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن مشركي العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء، بل أبو طالب كان يقر بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقر بربوبية الله عز وجل، صحيح، وكان يثبت علو الله عز وجل، هذه زيادة على هؤلاء الزنادق. مع هذا كله ماذا؟ مع هذا كله لما لم ينطق بالشهادة ولم ينقض لأوامر الشريعة لم ينفعه شيء، مات مشركا، لا بد عليه أن يأتي في هذه الشهادة، لا بد عليه أن يأتي بأنواع التوحيد متكاملة. تمام. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أن ليس له شريك في ملكه. شوف الشيخ هنا رد عليهم من باب آخر، قال كما أنه ليس له شريك في عبادته كذلك ليس له شريك في ملكه. فعندنا أهل السنة أن التوحيد متلازم، متلازم، إذا نقض نوع من أنواع التوحيد نقض التوحيد. لا، هنا شرع المصنف ببيان أركانه لا إله إلا الله. أركان لا إله إلا الله كم ركن؟ ركن. لا إله إلا الله كم ركن؟ ركن. وهما ركنا التخلية والتحلية. التخلية والتحلية. التخلية، التخلية من كل ما يعبد من دون الله، وذلك يتحقق في الكفر بالطاغوت. وقد اختلف أو اختلف في تعريف الطاغوت اختلاف تنوع لا تضاد. اختلف في تعريف الكفر بالطاغوت أو الطاغوت اختلاف تنوع لا تضاد. بماذا اختلف؟ بمعنى الطاغوت. وجمع هذه التعاريف الإمام الطبري بتفسيره بتعريف واضح بين شامل، ولخص هذا التعريف ابن القيم رحمه الله تعالى، فقال ابن القيم رحمه الله تعالى: الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، أي ما تجاوز به من الشرك والكفر. هذه به كثير ترى ما يحفظها، به هذه عائدة إلى ضمير يعني مهم جدا، عائدة إلى الشرك والكفر. هو كل ما تجاوز به أي بالشرك والكفر حده من معبود، أي يدعو الناس لعبادته كفرعون حيث قال أنا ربكم الأعلى، أو يعبده الناس فيرضى بهذه العبادة، أو متبوع أي له أتباع يأتمرون بأمره فيأمرهم بماذا؟ بالشرك والكفر ويزينه لهم. وهذا كمن؟ كعمر ابن لحي الخزاعي الذي أتى في الأوثان، صحيح؟ إلى مكة، إلى مكة. نعم. ويمثله قوله تعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، إني أخاف الله رب العالمين. وكذلك قوله تعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، صلى الله عليه وسلم. أو مطاع أي تسمع أوامره ونواهيه ويثق فيه الناس ويتخذوه قدوة، وهذا كمثل من؟ علماء السوء الذين يحللون الحرام ويحرمون الحلال. قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ويبين ذلك حديث عدي قال: إنا لسنا نعبدهم، قال: ليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه، قال: قلت بلى، قال: فتلك عبادتهم. ويدل عليه أيضا قوله تعالى: إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وتحقيق صفة الكفر بالطاغوت تكمن في اعتقاد بطلان ما يعبد من دون الله وبغضهم ومعاداتهم وتكفيرهم وتكفير أهلهم الذين اتخذوه وتكفير أهله الذين اتخذوه ربا من دون الله عز وجل. ويدل على ذلك قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وأما الركن الثاني هو التحلية. هو ماذا؟ التحلية. والتحلية التي تأتي بعد التخلية، وهو الإيمان بالله، تتمثل بالإيمان بالله. ويكمل الإيمان بالله بإفراده بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وقد تقدم معنا الكلام في ذلك. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وتفسيرها الذي يوضحها، أي الذي يوضح أركانها، الذي يوضح أركانها وبينها. قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، يدل على النفي قوله إنني براء مما تعبدون، أي من المعبودات الباطلة. ويدل على الإثبات قوله إلا الذي فطرني، أي فطرني، ما معنى فطرني؟ أي خلقني وصورني. وقلنا النفي والإثبات أبلغ في الحصر، أبلغ في الحصر. وكذلك قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، يدل على النفي ألا نعبد ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا، تمام، لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا. ويدل على الإثبات ألا نعبد إلا الله، ألا نعبد إلا الله، وقوله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، فهذا يدل على الإثبات. ما هو على النفي يا عماد؟ عماد تعب خالص، ها؟ ما لك معنى. شوف عماد، على النفي قوله ألا تعبدوا ألا نعبد إلا الله، ألا نعبد إلا الله، وقوله ولا نشرك به شيئا، وقوله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا، تمام؟ طيب هنا الآن على الدليل على ماذا؟ على الإثبات ألا نعبد إلا الله، إلا الله هو الإثبات، وقوله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، وقلنا الإسلام بتعريفه عام هون، تمام؟ هذا المراد فيه هنا من إثبات. ثم قال: ودليل شهادة أن محمدا رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، قال السدي: يعني من جنسكم، عزيز عليه أي شديد عليه، ما عنتم، قال الحسن: يعني ما ضاق بكم في دينكم، حريص عليكم أن تؤمنوا. وقال قتادة: حريص عليكم أي على ضالكم أن يهديه الله بالمؤمنين رؤوف رحيم، قيل رؤوف بالمطيعين رحيم بالمذنبين صلى الله عليه وسلم. ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم تارة يكون على سبيل الوجوب وهو ما أمر به أمرا جازما أو لازما، وتارة على الاستحباب وهو ما أمر به أمرا غير جازم ولا لازم، تمام. وتصديقه فيما أخبر، وضد التصديق التكذيب، فعدم تصديق النبي صلى الله عليه وسلم تكذيب له، وتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم تكذيب للرب تبارك وتعالى. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: إن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. فعدم تصديق النبي صلى الله عليه وسلم كفر بخالق السماوات والأرض. واجتناب ما عنه نهى وزجر ونهي النبي صلى الله عليه وسلم نهيا، نهي على سبيل التحريم وهو ما نهى عنه نهيا جازما أو لازما، ونهي تنزيه وهو ما نهى عنه نهيا غير جازم ولا لازم. ويدل على ذلك من كتاب الله عز وجل قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ولا يعبد الله إلا بما شرع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، أي إلا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ومن السنة حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن لم يرجع للسنة، ومن لم يرجع إلى السنة، ومن لم يرجع إلى السنة أي لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويجعلها حاكمة عليه لا يكون مسلما، لا يكون مسلما، لقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يأتي بها ويقر بها لا يكون مسلما ولا يدخل، ولا يدخل بماذا؟ بالإسلام، ولا يدخل بالإسلام بمجرد شهادة أن لا إله إلا الله، يعني مجرد أنه يقول أن لا إله إلا الله لكن لا يقر برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالصدق، لا يشهد شهادة أن محمد رسول الله، لا يكون مسلما، لا يكون مسلما. بل من لوازمها، من لوازم لا إله إلا الله، الإقرار بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي أوصل لنا هذا الدين وشرعه الله لنا على لسانه، على لسانه هو المبلغ صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله: ودليل الصلاة. والصلاة هي أقوال وأفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة وهيئات مخصوصة، تبتدئ بالتكبير وتنتهي أو تختم بالتسليم. والزكاة هي أموال، ثم قال: ودليل الصلاة والزكاة هي أموال تؤخذ من الأغنياء الذين بلغ عندهم النصاب وحان موعد إخراجه أو خراجه. وتفسير التوحيد، ذكر المصنف رحمه الله التوحيد هنا لمناسبة المقام، على أن العبادات لا تصح ولا تكون عبادة أو عبادات إلا مع التوحيد. ثم ذكر الدليل قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. قال البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره أو في تفسيرها، في أي تفسير هذه الآية: وما أمروا، يعني هؤلاء المشركون أو الكفار، يعني هؤلاء الكفار أو المشركين، إلا ليعبدوا الله، يعني إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين. قال ابن عباس: ما أمروا في التوراة والإنجيل إلا بماذا؟ ما أمروا في التوراة والإنجيل إلا بالإخلاص في العبادة لله، موحدين حنفاء مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام، ويقيم الصلاة المكتوبة في أوقاتها، ويؤتوا الزكاة عند محلها، وذلك الذي أمر به دين القيمة أي الملة والشريعة، أي الملة والشريعة المستقيمة. ودليل الصيام هو الكف والإمساك عما أمر الله، الصيام هو ماذا؟ الكف والإمساك عما أمر الله بالكف عنه في شهر مخصوص وهو شهر رمضان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: كان الصوم في ابتداء الإسلام واجبا من العتمة إلى الليلة القابلة، وكذا كان واجبا على من قبلنا. وقيل أراد به صوم رمضان كتب على المسلمين كما كتب على الذين من قبلهم، صوم رمضان كتب على المسلمين كما كتب على الذين من قبلهم، يعني النصارى. تنمى جزاك الله خير. لا بس. قال: ودليل الحج، الحج